السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم. تذكرون بارك الله فيكم ولكم ونفعكم ونفع بكم أننا توقفنا الحلقة السابقة عند كلامنا عن المصاهرات والأسماء التي تمت بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم سيدهم محمد ربي وسلامه عليه وبين أصحابه، وأنها كانت كثيرة جدا خاصة مع بني أمية مع بني عبد شمس. ثم تكلمنا عن الأسماء التي أيضا كانت بينهم، وذكرنا أن عليا رضي الله عنه سمى أولاده بأبي بكر وعمر وعثمان، وكذلك فعل الحسن وفعل الحسين سمى عمر، وكذلك علي بن الحسين سمى عمر، وهكذا دواليك. فالقصد أن هذه الأمور تدل على شيء واحد، ألا وهو وجود المحبة والإخاء بينهم رضي الله عنهم أجمعين. ومما يدل على ذلك كذلك هو ما وعدناكم فيه في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي قضية الثناء. الإنسان خاصة في ذلك الزمان، يعني أولئك القوم الذين زكاهم الله تبارك وتعالى، ما كان عندهم يعني النفاق، ولا كان عندهم الرياء والمجاملة، بل كانوا صادقين فيما يقولون، فلا يثني إلا على من يعلم أنه يستحق الثناء. هكذا نعتقد فيهم، سواء ثناء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على آل البيت، وكذا أبناء الصحابة ثناؤهم على آل البيت، أو ثناء آل البيت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من جاء بعدهم. الشاهد من هذا أن هذا الثناء المتبادل إذا دل على شيء فإنما يدل على محبة وإخاء، لا كما يدعي الآخرون أنه يدل على بغضاء وعداوات. هذا إن شاء الله تبارك وتعالى ما سنعرفه وسنتكلم عنه في حلقة هذا اليوم، وفاصل قصير ثم نعود إليكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حبة من التاريخ. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله تبارك وتعالى. ذكرنا لكم أننا سنتكلم عن الثناء المتبادل بينهم، ولكن أريد أن أقدم بكلمة. هناك مقولة تقول: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما أرى أحدا منكم يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا ويبيتون سجدا وقياما يراوحون بين أقدامهم، إذا ذكروا الله همرت عيونهم أي من الدمع، رجاء الثواب وخوف العقاب، يميدون كما يميد الشجر في اليوم العاصف. هكذا وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ترى من صاحب هذه المقولة؟ من صاحب هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لقد رأيت أصحاب رسول الله، إذن هو صحابي أو تابعي، فما أرى أحدا منكم يشبههم، يوجه الكلام لقوم كانوا عنده، كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين أقدامهم وجباههم، إذا ذكروا الله همرت أعينهم، يميدون كما يميد الشجر في يوم العاصف، رجاء الثواب وخوف العقاب. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ترى هل وصفهم عثمان؟ هل وصفهم أبو بكر؟ هل وصفهم عمر؟ هل وصفهم يزيد؟ هل وصفهم معاوية؟ من الذي وصفهم؟ إنه علي رضي الله عنه وارضه. نعم علي، علي رضي الله عنه هو الذي وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات. لماذا؟ لأنه يعتقد هذا فيهم ويقولها لمن؟ لمن؟ يقولها لأهل الكوفة، للذين كان يعيش بين أكنافهم. ما أرى أحد منكم يشبههم أبدا. هكذا كان أصحاب النبي في نظر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. كذلك جاء عن علي رضي الله عنه أنه جاءه ولده محمد يوما، جاء إلى علي فقال: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال علي رضي الله عنه بلا تردد، بلا تردد، قال: أبو بكر. نعم، أبو بكر، هكذا يعتقد علي رضي الله عنه. قال: أبو بكر. قال: ثم أنت؟ قال: ثم عمر. قال: ثم أنت؟ قال: إنما أنا رجل من المسلمين. هكذا يقول علي رضي الله عنه لمن؟ لولده، لخاصته. خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. ترى هل توقف علي عند ذلك؟ ليس الأمر كذلك، بل تجاوزه رضي الله عنه وأرضاه. إلى ماذا؟ تجاوزه إلى أنه قال: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. نعم، يجلد بهذا السعف، نعم، بالجريد يجلد. من؟ من فضل عليا على أبي بكر وعمر. هكذا كان يعتقد علي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر. ترى هل هذا كان متوقفا على علي رضي الله عنه أو تجاوزه إلى أولاده وأحفاده رضي الله عنهم أجمعين؟ تجاوزه، نعم تجاوزه. لماذا؟ لأن عليا قدوتهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا علي بن الحسين. وانظروا إلى هذا الاستدلال العجيب، سبحان الله. علي بن الحسين يأتي إلى قول الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، حيث جاءه رجل فسأله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرجل يجد في قلبه شيئا من البغضاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن الحسين: هل تقرأ قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هل أنت من هؤلاء؟ قال الرجل: لا، أولئك المهاجرون. قال: فإن الله تبارك وتعالى يقول بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هل أنت من هؤلاء؟ قال الرجل: أولئك الأنصار، لست منهم. جيد. فقال له علي بن الحسين: فإن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هل أنت من هؤلاء؟ قال الرجل: أرجو ذلك، أرجو أن أكون من هؤلاء. ترى ماذا قال له علي بن حسين؟ قال له علي بن حسين: لن تكون من هؤلاء حتى تحب أولئك. نعم والله، إجابة واضحة بينة، لا يمكن أبدا. لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الصنف الثالث قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون. من الذين جاءوا من بعدهم؟ أنا وأنت وأنت، كلنا، نحن الذين جاءوا من بعدهم، لسنا من المهاجرين ولسنا من الأنصار، إذن نحن من الذين جاءوا من بعدهم. أخبر الله عن الذين جاءوا من بعدهم فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والله الذي لا إله إلا هو إننا نقولها، نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فهل أنتم تقولون كذلك؟ أنت أيها الشيعي، أنت أيتها الشيعية، هل تقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ هل تقولون هذا لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولطلحة والزبير وأبي عبيدة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تقولون هذا لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم؟ علي بن الحسين لا يرضى إلا أن تقولوا هذا، نرضى إلا أن نقول هذا اتباعا لعلي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ابنه جعفر حفيد علي بن الحسين، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، جعفر رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، ماذا قال؟ جاءه رجل فسأله عن أبي بكر وعمر أتولاهما؟ قال نعم تولاهما. قال أتقول هذا في أبي بكر وعمر؟ يعني الذي بلغ الناس في ذلك الزمان أن آل البيت يكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، الكذب ليس حديثا، الكذب قديم. قال أتقول هذا؟ قال نعم أقول هذا، نعم ترضى عن أبي بكر وعمر. فقال ألا تسبهما؟ يعني الذي يبلغنا أنك تسبهما. قال ألا تسبهما؟ فقال جعفر سبحان الله، أبو بكر جدي أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جده، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، من أين جاءه أبو بكر ليكون جدا له؟ من أم جعفر؟ أم جعفر فاطمة. من فاطمة؟ فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، جده من أمه. نعم أبو بكر جده من أمه، أبو بكر جدي. وإذا اشتهر عن جعفر رحمه الله ورضي عنه كان يقول ولدني أبو بكر مرتين. نعم كان يقول ولدني أبو بكر مرتين. كيف ولده أبو بكر مرتين؟ أمه فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وجدته أم أمه هي أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. فأبو بكر جده مرتين، جده من أمه وجده من جدته، هذا أبو بكر بالنسبة لمحمد ابن أبي بكر الصديق، محمد عفوا بالنسبة لجعفر ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، جده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. هكذا كانوا يكنون هذه المحبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كانت عداوات، وإنما نعم يوجد شيء ألا وهو ادعاءات، كذب وزور، دعوات باطلة تدعي هذه الادعاءات، وجود عداوات بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. إذا لم يقبل أولئك الأشراف من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعاوى الباطلة، هذا موقفهم. ترى ما موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ هل هو موقف المعادي أو موقف معارض، أم أنه موقف يسير مع هذا الموقف سيرة واحدة، يسيران سويا في طريق واحد؟ هل يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جرى هذا الحب مجرى الدماء في الجسد كما هو الحال بالنسبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن من عقائد أهل السنة والجماعة التي نفخر بها جميعا أن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تذكر في كتب العقيدة. نعم في كتب العقيدة يذكر في كتب العقيدة ما يجب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من المحبة والمودة، فهل نعتقد شيئا خلاف ما كان يعتقده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا لا يمكن أبدا. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يحبون آل البيت ولا يذكرونهم إلا بخير، بل بكل خير. فاصل قصير ثم نعود إليكم ونكمل حديثنا عن ثناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله تبارك وتعالى. ثناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، ولا يمكننا أبدا أن نجمعه كله في هذه الدقائق المعدودة، ولكن القاعدة التي تقررت عند عقلاء الناس أن ما لا يدرك جله لا يترك كله، فنذكر بعض ما يحضرنا في هذا الجانب. أولا بالنسبة لما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فأبو بكر الصديق كان يقول ارقبوا محمدا في آل بيته، يعني إن كنتم تريدون أن تعزوا هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وأن تعرفوا له قدره فارقبوه في آل بيته، أي أحسنوا إليهم، لأنه لم ينسى رضي الله تبارك وتعالى عنه تلك المقولة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. ما نسيها أبو بكر أبدا. وكذلك جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءته فاطمة رضي الله عنها تطالب بميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة، رأى الحزن في عيني سيدة نساء العالمين رضي الله عنها فقال والله لن أصل من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي، يبين لهم محبته لهم رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا موقف أبي بكر الصديق من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقفه كثيرة جدا. وأما عمر رضي الله عنه فلما أنشأ الديوان وهو أول من أنشأ الدواوين وكتب الأسماء، فاستشار المقربين عنده فقال بمن نبدأ، من يكون رأس الديوان، أول اسم يكتب في الديوان من؟ فقال قائل نبدأ بك فأنت خيرنا وأميرنا، أنت أمير، لماذا نبدأ بك؟ نبدأ بك. فسكت عمر قليلا ثم قال ابدأوا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدأوا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان يعطي المال كان يعطي المال بقدر السابقة، يعني ما لهذا الإنسان من أثر في الإسلام، فعندما أعطى المال كان يفضل الحسن والحسين على ابنه عبد الله، مع أن عبد الله أكبر سنا من الحسن والحسين، إلا إنه كان يفضل الحسن والحسين على ابنه عبد الله ابن عمر، وما كان ذلك إلا لمحبته لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زيد بن ثابت، ذكروا أن زيد بن ثابت لقي يوما عبد الله بن العباس، وكان عبد الله بن العباس يمشي على الأرض وكان زيد بن ثابت على دابته، فجاء عبد الله بن العباس وبكل تواضع جاء إلى بغلة زيد بن ثابت وأمسك الركاب لزيد لينزل، فتضايق زيد وقال له يا ابن عمي رسول الله لا يليق بك ذلك، أنت أكبر من أن تمسك لي الركاب وهو مكان وضع القدم. فقال إن أنت أكبر من ذلك. فيقولها ابن عباس بكل تواضع: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فيقول زيد وبكل تواضع بعد أن ينزل من دابته ويأخذ بيد عبد الله بن عباس ويقبلها، ثم يقول: وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هكذا كانوا يرون قدر آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر الذي وللأسف، نعم أقولها وللأسف، يسميه الشيعة رأس النواصبي. للأسف عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه جاءه أناس من أهل العراق فسألوه عن قتل البعوض، وفي رواية الذباب، والذباب بعوض. فالمهم أنهم جاءوا يسألونه عن قتل الذباب في المسجد بالنسبة للمحرم، هل للمحرم أن يقتل البعوض والذباب لأنه يؤذيه؟ فقال عبد الله بن عمر: ممن القوم؟ من أي البلاد أنتم؟ قالوا: من العراق. قال: عجبت لكم يا أهل العراق، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن قتل الذباب في المسجد، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. ريحانتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة لبعض ما ذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لمن جاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك بن أنس إمام المذهب الإمام المعروف الذي قال عنه الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. الإمام مالك يعني أذاه علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس، أو عبد علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس عم أبي جعفر المنصور، آذى الإمام مالكا وكان واليا على المدينة. فقيل الإمام مالك: ألا تدعو عليه لحصول الأذى منه؟ ألا تدعو عليه؟ ماذا قال الإمام مالك؟ قال: إني أستحي أن آتي يوم القيامة فيعذب رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببي، لن أفعل، لن أدعو عليه. لماذا؟ لأنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وإلا آذاه وكان فيه شر وإجرام، ومع هذا أكرمه بعدم الدعاء عليه، لا لشيء إلا لأنه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتينا هارون الرشيد وقيل الهادي، يأتينا فيأتي عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي الناس عند قبر النبي فيقولون: السلام عليك يا رسول الله. هكذا يقول الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمون عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فأراد الخليفة في ذلك الوقت أن يظهر تميزا للناس، أن يقول للناس: أنا غير. فجاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا؟ قال: السلام عليك يا ابن عم. إن كان الناس يقولون لك السلام عليك يا رسول الله فأنا ابن عمك، لأنه من ذرية العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية عبد الله بن العباس، فهم أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقال: السلام عليك يا ابن عم، يسمع الناس ذلك الأمر. فماذا حدث؟ جاءه من هو خير منه أي نسبا، وهو علي الرضا، علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وإن شئت فقولوا هو علي ابن موسى، ابن جعفر، ابن محمد، ابن علي، ابن الحسين، ابن فاطمة، ابن محمد أو بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء علي عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: السلام عليك يا أبتي. نعم، السلام عليك يا أبتي. إذا كنت تفخر على الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمك، فأنا أفخر على الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي، وليس فقط ابن عمي بل جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل قصير ثم نعود إليكم بحول الباري. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب حقبة من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا بالنسبة لي، ولا أدري بالنسبة لكم، مر الكلام سريعا، وسعدت وأنا أذكر ما بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه من ثناء متبادل طيب كريم يدل على محبة ومودة بينهم. سمعنا قول أبي بكر وعمر وزيد وابن عمر ومن بعدهم الإمام مالك، ولو شئت أجمع أكثر من ذلك لأطلنا في الوقت، ولكن في هذا كفاية. وكذلك سمعتم ثناء علي وعلي بن الحسين وجعفر الصادق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كانت المودة قائمة بينهم. خلاصة هذا الكلام أن القرآن يشهد، والسنة تشهد، والتاريخ يشهد، سواء بالأسماء التي تمت بينهم، المصاهرات، الثناء المتبادل بينهم، كل هذه تشهد على وجود محبة ومودة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته. بينما الكذب والادعاء والزيف الذي يدعي كذبا وزورا وتهمة لا أساس لها من الصحة، يدعي عداوات، يدعي بغضاء بينهم، وأنهم كما ذكرنا سابقا قالوا: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. نقول: أبدا، وإنما كانوا على صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هكذا كانوا، وهكذا دلت الأدلة على هذه الأمور. بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد أن قعدنا هذه القواعد في معرفة العلاقة بين هاتين المجموعتين، أعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن نقول هما مجموعة واحدة. ولن ننسى إن شاء الله تبارك وتعالى قول أبي عبد الله القحطاني: حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسداني. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ونذكركم بأن حلقتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ فيها بسرد التاريخ. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، منذ السقيفة لم تزل أحداثه تنهال في أعتى مصاب، من قتل عثمان لمذبحة الحسين وعنهما التفسير غاب، شبه ترى أتوى الدخان يلفها مثل الضباب،